من يكون مثلا ليس معنى كثير من اهل العلم من يكون مثلا في بعض دروسهم مثلا في امراه ان ليس لها اعتماد الا على اخيها مثلا ليس لها اعتماد الا على اخيها هل هذا اللفظ جاهز ام يعني يكون في لفظ افضل من هذا؟ تقصد يعني من ناحية اللفظية؟ نعم من ناحية اللفظية ومن ناحية التوحيد وكذا. هو الأحسن أن يقول بعد الله، لكن إذا قال هذه كلمة ليس فيها شيء، لأنه هذا معروف أن المقصود من حيث الأسباب الكونية الطبيعية التي قدرها الله للإنسان فهذه المرأة ليس لها غير أخوها. لكن الأدب اللفظي دائما أن يذكر اللي بيعبر عنه بعض الفلاشفة بمسبب الأسباب وهو رب العالمين، وليس هذا من أسمائه بطبيعة الحال. لو ذكر وقال بعد الله ليس لها إلا فلان لا بأس، يكون هذا أطيب. جزاك الله خيرا وإياك. السؤال هنا يعني كذلك يجوز لفظ استعمال التوتر، لفظ الاعتماد على أخي مثلا لفظ التوتر كذلك استعمل كذلك. إيش لفظة إيش؟ لفظ التوتر. التوسل؟ التوكل. هل كل شيء مثل ما كنت في كلمة الاعتماد مثلا لو سمحت؟ يعني توكلت عليك؟ ما لما قرأت ليس لها اعتماد إلا على أخيها. ايه هل يجب أن يقول ليس لها توكل إلا على أخيها؟ لا بس التوكل له معنى شرعي. غير لفظة الاعتماد. اي نعم فلا يجوز. سؤال أخير.